السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. النهاردة إن شاء الله هنكمل على اللي خدتوه المرة اللي فاتت. عايزين بس يعني كمقدمة كده صغيرة تبقوا فاهمين يعني إيه حديث. يعني أنا باخد الحديث ده ليه؟ أشرف العلوم هو دراسة قول الله عز وجل وقول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أشرف علم أنت ممكن تتعلميه ها هو إن أنت تدرسي تفسير وتدرسي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الهدي النور. طب أدرسها إزاي؟ أقرأها يعني وأحفظ؟ لا، أول حاجة تقرأيها، تاني حاجة تعرفي معناها، تالت حاجة تعملي بيها. مهم قوي العمل بكلام النبي بالقرآن. من الحاجات اللي ضيعت الدين ان حفاظ القرآن لا يعرفوا معناه ولا يدرون ولا يعملون به. دي من الكوارث اللي حاصلة في العصر الحديث، ان كتير تدخل تقولي معلمة قرآن وبتعمل كذا. يا حبيبتي هي حافظة، هي حافظة قرآن، ما تقوليش معلمة قرآن، هي حافظة قرآن، لأنها طالما لم تعرف تفسيره ولم تعمل بيه في حياتها وتطبقه، يبقى هي زي ما بنقول حافظ مش فاهم. تمام؟ ف دي معلمة معرفش بتعمل ايه. معلش يا جماعة، هي حافظة، هي عرفت المعاني. فاوعي تكوني كما قال الله سبحانه وتعالى في بني إسرائيل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. يعني ايه؟ يعني يعرفوا التوراة هايل، لكن هم لم يحملوها، لم يعملوا بها، لم يعملوا بها. حملوا التوراة ثم لم يحملوها. مالهم دول؟ كمثل الحمار يحمل أسفارا. يعني ايه؟ حمار شايل كتب، حمار شايل عربية لوري نقل مصحف، كارو شايل كتب دين بينقل. هل السواق الكارو بيستفيد من الكتب؟ هل الحمار لما نحمل عليه كتب دين هو هيستفيد من الكتب؟ لا، هو شايلها وخلاص، لكن لا يعرف معناها ولا يعمل بيها ولا حاجة أبدا. يبقى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم، بئس مثل القوم، بئس الشيء إن أنت تبقي حافظة أحاديث ولا تعملي بيها، إن أنت تبقي بتتقي لا تتقي الله وأنت صاحبة علم. بئس الشيء، لا تتقي الله، لا تتقي الله في معاملاتك، ولا تتقي الله في كلامك، ولا تتقي الله في تربية أولادك. تلاقيها يعني محفظة ولا معلمة، وسبحان الله تقعد تشتم في أولادها وغوروا بقى، أنا زهقت منكم يا كذا. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى أنت لم تعملي بما حملتي، أنت لم تعملي بما حملتي، أنت حملتي شيء زي ما بيقولوا إيه، مش شيلتك، دي مش شيلتك، فاهمة؟ يعني أنت حملتي شيء ولم تؤتيه حقه. فالنهاردة أنا لما أجي كواحدة بطلب العلم، لما أجي أنا كطالبة علم، يبقى أفهم يعني إيه طالبة علم. يعني إيه طالبة علم؟ يعني كل ما أتعلمه أحاول أطبقه وأتقي الله فيه. كل ما أتعلمه أحاول أطبقه واتقي الله فيه بقدر استطاعتي. ليه؟ علشان ما كنش زي بني إسرائيل، كانوا يعلموا التوراة جيدا، ثم وقت الجد يحكموا أهواءهم، عشان ما نكونش زي اليهود. مهم عندي قوي ان انت تمسكي الحديث او الاحاديث اللي احنا ناخدها، تمام؟ وبعدين تبتدي تطلعي من كل حديث انا موقعي ايه من الحديث ده، انا بطبقه ولا ما بطبقوش. طيب انا ان شاء الله يستفاد من الحديث واحد اتنين تلاتة، يبقى انا هحاول اطبقه، هحاول اطبقه، هحاول ان انا اعمل بيه، هحاول ان انا اعمل بيه، تمام؟ يبقى النهاردة احنا عايزين نعمل بالأحاديث، نطبق الأحاديث، حتى الحاجات اللي ممكن تكون بعيدة شوية عننا. بعيدة إزاي؟ يعني مش يعني مثلا تأتي جارك مرق، لا أنا في بيت ما عنديش جيران خالص، خلاص وقت ما الاقي اي جيران لاي حد هقول لهم ابقوا يا جماعه يعني ادوا للجيران كذا، اعملوا كذا. طيب خدت مثلا مثلا البر، لا انا هظبط نفسي بقى ان شاء الله ان انا لا مش هعلي صوتي تاني، مش هرد تاني، هحاول ان انا اخلي النبره مختلفه، احاول اشوف اسلوب تاني اتعامل بيه مع ابويا وامي علشان ما اكونش اقع في العقوق. هكذا هكذا المسلم. يبقى انت لما تتعلمي شيء جديد، لو الشيء ده ما تطبقش على حياتك وما استفدتيش بيه في حياتك، يبقى للأسف عملتي زي بني إسرائيل. هندخل او هنمسك بقى الكتاب، وكما قالت العامة البر أسلاف. فإن البر مع كونه يحصل به البار على ثواب عظيم، ده بقى في الإيه؟ في الآخرة، تمام؟ برضو بتحصلي عليه في الدنيا. في حاجات ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة قال لنا إن هي بتاخدي عليها حاجات في الدنيا غير الأجر. خدوا بالكو دي يعني لابد من اخبار الله عز وجل لينا بيها. مش عايزين حد يتفزلك، لان بقت الحمد لله الفزلكه في الدين دلوقتي الحمد لله جميله جدا. تقول لك بصي انت بس استغفري، انا استغفرت جالي عريس بعربيه بجاب لي شبكه اللي انا عايزاه. معلش يا جماعه، انا يعني هو في استغفار، بس مين قال ان انا مش متجوزه لما استغفر لازم هتجوز. يعني مين اللي اداني الوعد ده؟ طيب افرضي بقى ان انا، خدوا بالكم بقى ان الحاجات ده بيترتب عليها يا جماعة الحاد. ليه؟ ده انا بستغفر بقالي 4 شهور متواصل وما حصليش زي اللي حصل لك. يبقى الخلل بقى في الدين، يبقى ربنا ما بيحبنيش، يبقى ربنا مش عايزني. هو اساسا القاعدة دي مين اللي حطها؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا وهم في سنة العسر، دول قعدوا سنة في العسرة، ها، ما بياكلوش وما بيشربوش وبيتعذبوا وبيموتوا. طب هو يعني كانوا مقصرين في الاستغفار مثلا؟ اه طبعا الاستغفار له اجر عظيم وله حاجات كثيرة جدا، لكن مش حاجة معينة. يقول لك انا بستغفر عشان ربنا يجيب لي يديني فلوس، بستغفر علشان ربنا يجيب لي عريس، بستغفر. ايه ده؟ في ايه؟ في ايه يا جماعة؟ لا، هنا الاستغفار اللي احنا بنتكلم عليه، اولا انا ارجو به ثواب الاخر. يبقى انا ببر ابويا وامي ارجو رضا الله عز وجل والجنة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان البر هتاخديه برضو في الدنيا. طيب انا ما ده انا ما خلفتش ما اتجوزتش، هاخده ازاي؟ خلاص هيبقى اجري مضاعف في الاخره. يعني خدوا بالكم، لان احنا بنظن ان الحاجه يعني زي ما بيقولوا ايه، بالقلم والمسطر، انا هاخد البر في الدنيا تمام. طيب ما جبتش عيال، ها، هاخده ازاي؟ ولا حاجه، اجر مضاعف ان شاء الله. صبرك على عدم انجاب الاطفال او عدم زواجك، اوعي تفتكري ان الله سبحانه وتعالى هيضيع هذا الصبر، هيضيع هذا الرضا. عايزين دايما يا جماعة نتعامل مع الله سبحانه وتعالى بعبودية، انا بسميها بعبودية، لان اي حاجة تانية بتبقى ندية. انا اديت، ها، تديني ايه بقى؟ لا، العلاقة مش كده خالص. شوفي انت بتقولي في سيد الاستغفار، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. يعني أنا يا ربي والله مذنبة. يبقى إذن هنا لما نيجي نتكلم على البر، يبقى هنقول إن هيبروا أبنائه. طيب افرجي إن هو كان بار ومش كل ابنائه بروه، خلاص الولد اللي بره او البنت اللي بريته هو ده جزاؤه ويضاعف له في الاخره. يا جماعه احنا في دار ليست دار جزاء، الدنيا دار من لا دار له. الدنيا دار يعني اللي ما عندوش اخره هو اللي متمسك بالدنيا جدا. ولها يعمل من لا عقل له، اللي ما عندوش عقل هو اللي قاعد يحسب، انا استغفرت 10 مرات مفروض اخد 10 حسنات، والحسنة بعشر امثالها، يبقى مفروض ان هم كده يبقوا 100 حسنة، يبقى انا عندي 100 الصبح ومية بالليل، يبقى اجي 200. طيب وبعدين نجمع عليهم 10 تسبيحات؟ لا لا لا لا لا لا لا، انت فاهم الدين غلط، انت لسه ما فهمتش الدين. الدين العبودية، العبودية، انت امة الله، الله سبحانه وتعالى اعطاك كل ما حولك، فاقل شيء اقل شيء تفعليه ان تتجنبي الحرام وتفعلي الحلال. ومن البر أيضا صلة الرحم بعد وفاة الأب والأم. طب إيه هو قطع الرحم؟ يعني كلمة قاطع دي، أو لا يدخل الجنة قاطع، كلمة كبيرة جدا. صلة الرحم وقطع الرحم يا جماعة العرف هو اللي بيحدده. يعني احنا النهاردة مثلا في حياتنا السريعة قوي دي بقى كل تواصلنا مع بعض كتابة، يا اما واتساب يا اما ماسنجر، يا خلاص انتي كده واصلها. وهي يعني ايه صلة رحم؟ يعني احنا متواصلين من الاتصال، متواصلين كل يوم. لا محدش قال ابدا كل يوم، المهم ان هي ما تكونش قطيعة تامة. يعني حتى ان بعض العلماء حددوها، قال لك انه يزوروا، طبعا زمان ما كانش فيه تواصل، قال لك يزوروا مرة في السنة. مش هقول لك طبعا تزوري مرة في السنة، لكن على الاقل في اعياد المسلمين عيدي على قرايبك كلهم، على اهلك كلهم رسالة واحدة وابعتي لك الكل، انا مش ناسياكم. لو عزا تبقي موجودة، لو فرح تبعتي تباركي، لو مش هتروحي، لو ما اعرفش ايه. يبقى اذا هنا انا اسمي متواصلة، متواصلة تمام. وهنتكلم هنا بقى عن الجار، وده هيخلينا ندخل في الحديث اللي بعده اللي هو عن الجار. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. طيب نشوف الأول الجيرة كانت إزاي أو النظام ماشي إزاي، ونبتدي نطبق على النهاردة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. الجيرة دي يا إما إحنا شقق قصاد بعض، يا إما شقق جنب بعض، يا إما أنا في مثلا في فيلا واللي جنبي في فيلا واللي جنبي في فيلا، يا إما أنا ليا بيت والبيت اللي جنبي والبيت اللي بعده. نظام البيوت اللي هو زي القرى كده هو ده اللي كان موجود زمان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تلاقي بيت وبعدين تمشي مسافة تلاقي بيت، تمشي مسافة تلاقي بيت وهكذا. طيب ازاي اكرمه؟ ازاي اكرمه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الرابع، انا هنزل الحديث الرابع وبعدين اطلع تاني، قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. حلو قوي، جميل جدا. يعني ايه؟ يعني شروره، يعني مشاكله، يعني ما اعملش مشاكل لجيراني، اخلي عندي ساعة صدر. طب هما بيعملوا لي مشاكل، احاول ان انا اتجنبهم. زودوا هاخد حقي، محدش قال ان انا هسيب حقي، انا هاخد حقي. وكثير من الجيران ذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكوا سوء خلق جيرانهم، والنبي نصرهم على جيرانهم. يبقى اذا لو الجار سيء الخلق هحاول اتجنبه، مش هعمل معاه مشاكل علشان هو جاري برضه. طيب لو جاري معرفوش، يعني انا زي حالتي كده لسه جاية جديدة وبين كل شقة والتانية طرقة، ما اعرفش حد، ما يعني ما اعرفش حد من اللي حواليا خالص، ولا حد من جيراني يلزمني، ولا حد من يعني مش قصدي يلزمني، انا ما اعرفش اساسا هم مسلمين ولا مش مسلمين، اجانب عرب، ما اعرفش عنهم حاجة، ما تعرفتش عليهم لسه. هكرمهم ازاي؟ لما اقابلهم حلقي عليهم السلام. لو انا لقيت منهم مسلمين هبتدي ان انا احاول ان انا ابعت لهم حاجة ان شاء الله يا رب في الموسم. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا طبخت مرقة فاكثر ماءها وتعاهد جيرانك. ما قالكش اديهم لحمة، لا، ده انت هتديهم المية بتاعت اللحمة، كتر المية شوية واديهم شوربة. خدوا بالكم ان زمان الشوربة دي كانت حاجة يعني طيبة جدا. طبعا انا مش هينفع في العصر ده ان انا اعمل طبق شوربة سادة واديه لجارتي، هي كده هتظن ان انا بستهزأ بيها. لا، عملتي كيك، عملتي رز بلبن، اي حاجة حلوة عملتيها، عملتي يا رب طعمية حتى، عملتي بطاطا. انا والله جيراني ربنا يبارك لهم في مصر كانوا كده، كانت تعمل مثلا بطاطا تبعت لي، رز بلبن نبعت لبعض، شوربة عدس، تخيلوا بقى شوربة العدس كنا نبعتها لبعض. يبقى اذا في حاجات مش مكلفة وفي نفس الوقت اقدر اكتر فيها شوية وابعت للجيران بدوقهم يعني. ليه؟ لان هما خدي بالك زمان كانوا بيشوفوا البخار طالع، يعني عارفين ان في هنا موقد، عارفين ان في هنا اكل، هما مش مستنيين طبعا ياكلوا معاكي. لكن عارفة ساعات سبحان الله، مثلا هقول لكم حاجة، شوفوا دلوقتي البيوت متقاربة، ساعات وانتي في المطبخ بتشمي ريحة حلوة صح؟ بيبقى نفسك فيه، مش هتروحي طبعا تاكلي، مش قصدي نفسك فيها عينك فيها لا، يعني بتفتح عليكي مثلا ايه، الله مثلا بيعملوا كذا. تخيلي بقى لو انتي بتقولي الله بيعملوا كذا، لقيتي طبق داخلك من اللي بيعملوه، يعني انتي متخيلة؟ يعني تخيلي بتقولي الله بيعملوا كذا، لقيتي طبق داخلك من الشيء الجميل اللي انتي شميتي ريحته. يعني دي ممكن يبقى انطباعها يحبب ازاي. خدوا بالكم يا جماعة، الأصل في العلاقة بيننا كمسلمين ان احنا نتجمع ونحب بعض، مش ان احنا نبقى واقفين لبعض على الوحدة. يعني الأصل في علاقة المسلمين التجمع. شوفي دايما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه، افشوا السلام، اطعموا الطاعة، خدوا بالكم من جيرانكم، وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. من كتر ما جبريل يوصيني بالجار اعتقدت ان هو هيدخل في الميراث. انتوا متخيلين بقى؟ فعلشان كده ها الامر جميل جدا، الامر جميل جدا. فتخيلي انت ليكي جاره مثلا رميتي زباله، تقوم جايه لما، لا ده انت رميتي زباله، طبعا انت مش شريره، خدي بالك انا ما بتكلمش يا جماعه عن الناس اللي بتبقى شريره لجيرانها، في ناس والعياذ بالله بتبقى مؤذيه، والله انا اعرف واحده مرضت من كتر الاذى اللي كان جيرانها بيعملوه لها. هي حبيبتي كان عندها اطفال، والاطفال كانوا بيتنططوا، والناس اللي تحتيها كل ما الأطفال يتنططوا يزعقوا جامد جدا إن الأطفال بيضايقوه، وفعلا بجد يعني دي حاجة أنا شاهدتها، الأطفال ما كانوش بيتنططوا يعني مجننينهم، لا يعني كان التنطيط العادي بتاع الأطفال، بس هم ما كانوش مستحملين صوت، وهي ما كانش معاها مال إن هي تترك البيت، يعني هو كان يدوبك ده البيت اللي امها، يعني الشقه اللي امها اديتها لها، ومعهاش ان هي تتركه. هي سبحان الله من كتر يعني من كتر الضغط مرضت وماتت بجد والله، يعني حتى الاطباء قالوا هي من كتر ما تحملت قلبها لم يتحمل، وفعلا قلبها لم يتحمل وماتت رحمها الله. فرفقا رفقا ببعض، يعني تخيلي ان جار مؤذي لدرجة انه يتسبب في موت امرأة لمجرد ان عندها اطفال، واحنا ما عندناش ولاد، فاولادها لازم بقى نضايقها، لازم نبهدلها. فسبحان الله ان يعني هذا الامر يكون بينا الرحمة. لقيت واحدة نشرت الغسيل، طبعا لو غصب عنها، أنا برضو مش بقصد الجارة المؤذية اللي بتنشر غسيل علشان تضايق جيرانها، واحدة نشرت غسيل نقط عندي، مش لازم أعمل يعني مشكلة كبيرة وإيه ده وحرام عليك وما تاخدوا بالكم يا اللي معرفش إيه، وتبقى والله يا جماعة يعني بيقتلوا بعض. في ساعات جيران من كتر الخناقات بينهم بيحصل بينهم قتل والعياذ بالله، يعني بيحصل بينهم قتل. فلا بد ان الانسان يعلم ان من دينه انه يتقي الله في جيرانه. وقد امر الله تعالى بالاحسان الى اليتامى. طب اشمعنى اليتيم؟ لان اليتيم يا جماعه انكسر قلبه، شوفي شوفي كلمه انكسر قلبه بفقد ابيه، فهو في حاجة إلى العناية والرفق والإحسان. طب واحدة هتيجي تقول لي طب ما في كتير دلوقتي النهاردة، خدوا بالكم إن زمان يا جماعة كان في حاجة اسمها مكارم أخلاق، يعني ما فيش أب ما يشوفش ابنه، ما فيش أب ما ينفقش على ابنه، ما كانش فيه الكلام ده زمان، لأنهم كانوا رجالة، كانوا ذكور، ومن الذكورة إنه ينفق. فالعاهات بقى اللي بنشوفها دلوقتي دي ملهاش حكم، دي يعني دول مش رجالة أصلا. اللي يخلف ولد ويرميه لأمه وما يشوفش أبوه وأبوه ما ينفقش عليه، ما كانش فيه حالة كده خالص زمان، ولا في السلف ولا في الصحابة ولا في الكلام ده. حتى الفقير كان بياخد من الصدقة وينفق على أولاده، لكن ما كانش فيه حاجة اسمها إن يبقى ابني وأنا لا أشوفه ولا أصرف عليه. ما دي ما يعني حالة ناس الله سلامة العافية من العفن، اللي هي ما سمعناش عنها قبل كده، يعني حاجة تغير تام في البشر كبشر. فكان مين اللي موجود إلا أبوه مات، فهو في حاجة إلى العناية والرفق. هيلحق بيه برضو اللي ما بيشوفش أبوه، اللي أبوه طلق أمه وما يعرفش عنه حاجة، ما زي اليتيم، ولا ابوه بينفق عليه ولا ابوه بيشوفه ولا ابوه يعرف حاجة عنه ولا حاجة خالص. طب نحسن ليهم ازاي؟ ابسط حاجة يا جماعة في الاحسان لليتامى التعامل بحسن خلق، يعني عارفة اليتيم كده لما يحس بحضن كده، بحنية، اللي مش معاه ابوه ده هو اكيد ناقص شيء، لان عمر الام مهما كانت ما بتعوض وجود الرجل. ممكن تحسن التربية، ما بنكرش طبعا ممكن تحسن التربية، لكن يبقى فقد احد الوالدين شيء مؤثر في القلب، ده طبيعي ايا كان سنك. والاحسان الى المساكين، مساكين فقراء. طيب نحسن ازاي للمساكين والفقراء؟ خدوا بالكم برضو، لان النهاردة الاحسان الى المساكين والفقراء مش سهل. يعني ايه مش سهل؟ اولا في شحاتين، الشحاتين اللي في الشوارع دول بيبقوا عصابات، ولو اي واحد مش من العصابة فكر ينزل يشحت بيقتلوه، دي المنطقة بتاعتنا، فسيبك من الشحاتين خالص، وممكن يقطعوا ايدين الاطفال ويقطعوا رجليهم عادي خالص وينزلوهم علشان يشحتوا، وطبعا بياخدوا يعني الاف مؤلف. يعني شوفي يمكن من مثلا 20 سنة كان واحد بيحكي لنا ان شاف الاسم متسول، فبيقول له وانت يا بيه بقى بتقبض كام؟ شوفي من 20 سنة الكلام ده، فالراجل بيقول له انا بقبض 2000، يعني 2000 ده كان مبلغ كويس يعني يفتح بيت كويس يعني. قال له يا خبر ابيض، ده انا لو في يوم طلع ايرادي 2000 بزعل. ليه؟ خدي بالك هو واقف، لو كل واحد اداله سنت حتى، ها هيلم له مثلا في الساعة، في النص ساعة، في الساعة دولار، في 10 ساعات، ها ب10 دولار، ده بالميت. خدي بالك ده بيمر عليه آلاف البشر، وممكن حد يديله مبلغ، وممكن حد يديله قليل، وممكن حد يديله كتير، وهكذا. طيب أمال مين الفقراء اللي نحسن ليهم بقى؟ الفقراء اللي أنا عارفة إنهم فقراء. يا جماعة احنا في حالة غلاء فاحش على مستوى العالم. في هذا الغلاء الفاحش ممكن واحد يبقى بيشتغل بس عدد ولاده كتير، يعني لو قسمتي المرتب بتاعه على عدد الأولاد، أو لو قسمتي المعاش بتاعها خصمتي منه تمن الأدوية، مش هيتبقى كتير. يبقى إذن هذا الفقير ممكن يبقى جاري، ممكن يبقى قريبي، ممكن يبقى حد نعرفه. مش لازم الفقير ده، احنا متخيلين الفقير ده لازم يزحف على بطنه وعلى في الشارع. لا يا حبايبي، هو بياكل وبيشرب وعايش، بس ما يعني لو مرض مش هيلاقي تمن الدكتور، اللي هو حال كثير من الموظفين دلوقتي. النهارده الموظف فلوسه لا تكفي لآخر الشهر، اللي عنده 4 أولاد، اللي عنده 5 أولاد، بيجي على يوم 20 في الشهر خلاص مفيش. طيب هو أنا لازم أديله فلوس؟ افرضي إن أنا معيش فلوس. يعني الإحسان للمساكين ده، إن أنا أكون من المحسنين، لازم أديله فلوس؟ لا لا لا لا لا، مش لازم خالص. ممكن أكلة، ممكن في دخول المدارس مثلا شنطة للأولاد، شنطة مدرسة يعني، ممكن حذاء بحالة جيدة ألمع وديهوله، ممكن حاجات عندي تصلح يلبسوها هجمعها ووديها. ممكن تعرفين مرة عملنا حملة كانت جميلة قوي، كل واحد يطلع أي حاجة زيادة في بيته، كيس مكرونة، كيس رز، كيس ملح، كيس سكر، أي حاجة، إزازة زيت، أي حاجة، بس تبقى مقفولة، يعني مش مفتوحة، مش استعملتش منها جزء والباقي موجود، لا، أي كيس مقفول عندك هاتوه. والله الذي لا إله غيره، إحنا لمينا يعني مش عايزة أقول لكم ما يقرب من طن من المواد الغذائية. كل بيت طلع كيس، اللي طلعت كيس مكرونة، اللي طلعت كيس شعرية، اللي طلعت كيس رز، احنا يا جماعة عددنا كويس، عددنا كبير، بس لا نفكر في هذا البذل. البذل ده محتاج نفكر. احنا عندنا مثلا 30 أسرة، وعندنا في المقابل 100 أسرة، لو خدنا من ال100 أسرة دي أي حاجة من البيت، هنعمل شنط ونقدر نكفي بيها ال30 أسرة. وعملنا برضو مرة موضوع الملابس، كل اللي عنده هدوم مش عايزها يجيبها. يا خبر أبيض، مش عايزة أقول لكم كمية الهدوم كانت قد إيه. وعايزة أقول لكم حاجة بقى، إن إحنا كمان بعنا يعني الحاجات اللي لأنها جديدة قوي، بعناها بمبلغ رمزي جدا. ما أنا برضو مش كل حاجة حدي للفقير، لا، ده أنا هحسسه إن أنت اشتريته بفلوسك. وطلع مبلغ كبير جدا كان صدقة للناس دي، يعني الفلوس رجعت له، بس هو حس انه اشترى. ودي بالك برضو، انا لازم ايه اديله الاحساس ده، هو حس انه اشترى. فاذا كان محتاج الى طعام فالاحسان اليه ان تطعمه، واذا كان محتاج لكسوة، احنا اهو داخلين يا جماعة على البرد، لو كل واحد كده، كل واحدة كده تفرز المفروشات بتاعتها، عندك بطانية زيادة، عندك لحاف زيادة، عندك بلوفر زيادة، طلعي. ما تخليش الشيطان يقولك يعني انت هتطلعي بلوفر ده، يعني ما لا لا مش لا. طب انا هقولك بقى حاجة تانية، لو عندك شرابات، الشرابات اللي بتلبس فردة وفرد، طلعيها برضو. عارفة ليه؟ الناس لما رجلين ولادهم بتبرد بيلبسوهم شرابات، ان شاء الله فردة وفرد، وممكن وهو خارج تلبسه شراب فردتين زي بعض، بس يبقوا الشرابين تقال على رجله فبتدفيه. يعني الشراب اللي انت شايفة ان الفردة دي انا حرميها، لا ما ترميهاش، لمي كل فرد الشرابات اللي عندك وتصدقي بيه، مش عيب، لا مش عيب، لان الفقير هيستفيد منها. الشرابات التقيلة بالذات هيجي في البرد ورجليهم ساقعة هيلبسوها، وانا في البيت مش مهم ان انا البس الفردتين، هما يعني مش فرق. يبقى اذا الحاجات دي كلها مهمة جدا. مهم كمان التعامل، ان انا بتعامل معاه بإحسان، ان انا بتعامل معاه بطريقة طيبة، بتعامل معاه بحب، هو حاسس بحبي، هو حاسس ان انا مش بتعامل معاه خد، لا ده انا بديله انس، بديله حسن خلق. كذلك ابن السبيل وهو المسافر، سبحان الله، اهي دي بقى انا هكلمكم عنها من واقع التجربة. وانتي مسافرة، حتى انتي مسافرة اهو في طيارة، ويعني مش عايزة اقولك انتي عاملة ازاي لما بتنزلي على بلد جديدة، بتاخدي كام يوم على بال ما بتقدري ان انتي تقومي تعملي حاجتك، يعني بتاخديلك مثلا يومين تلاتة كده على بال ما تقدري ان انتي تعملي حاجتك. مش عايزة اقولك فرحتك مثلا بان حد عملك حاجة، يا خبر ابيض، يعني فرحة رهيبة. لان مثلا حد مثلا بيقدم لك حاجة، بيقدم لك مثلا، مستنيكي مثلا وانت جايه من السفر بطعام او بشيء سخن، حتى عارفه بتبقي عايزه تشربي حاجه سخنه، ما نقولش بقى ما هي خلاص جت من السفر بقى هي تقوم بحالها، لا هي هتقعد يومين مش مظبوط. فهذا المسافر او اللي بيمر ببلاد وهو مسافر له حق، له حق 3 ايام، له حق 3 ايام، حق واجب عليك انك تكرمي هذا المسافر وتضيفيه ان استطعتي، ان استطعتي تضيفه ضيفيه 3 ايام. ومن الرفق ايضا الرفق بالبهائم، يا خبر ابيض، احنا من اكتر الشعوب اللي بتربي ولادها على تعذيب البهائم. القطة تتضرب بالحجارة، الكلب يتضرب بالطوب، نجري وراهم عشان نضربهم، نجري وراهم علشان نأذيهم، معرفش ليه. يعني بصوا أنا رحت حتت كتير جدا ما شفتش أبدا حد بيكره، حد بيهين الحيوانات قدنا، يعني كان من المناظر الجميلة. عامل قاعد على الغسالات، في نظام كده في ماليزيا ان تنزلي تغسلي بفلوس، يعني انت بتاخدي الغسالة مثلا نص ساعة بفلوس، فالعامل اللي هو بينظف مكان الغسالات فقير جدا، يعني واحد هندي جاي من الهند بياخد مثلا 200 ولا 300 رنجت، ده يعني حاجة ما تكملش مثلا 700 800 جنيه. ففوجئت بيه وانا قاعده بقى مستنيه، انا كنت بغسل الاول في الغساله، فقاعده بقى حاطه هدومي وقاعده مستنيه، لقيت القطط قاعده ومفروده قدام الغساله، طبعا قاعده بص يمين شمال، محدش قام ضربها، محدش هشها، لا الناس رايحه جايه تطبطب عليها، والقطه عارفين تتدلع كده بقى ايه على ايديهم. ولقيت العامل طلع لهم بكيس اكل، تخيلوا، عارفين اكل القطط اللي هو الدراي فود ده اللي هو اللي بيبقى ناشف ده، وراح هو شاريلهم من فلوسه كيس فيه اكل، وراح حاطط لهم طبق ميه ومشي. القطط كلت وشربت، واللي رايح بقى واللي جاي قطه يطبطب عليها، والقطه تطلع فوق الغساله وتنزل تحت الغساله وتلعب حوالين الغساله، الناس كلها مرحبه بيها كانها شخص معزز مكرم. لما القطه بتاعتي بقى ولدت، انا بحب القطط قوي على فكره، وعلى طول لازم يبقى في بيتي قطه يعني. فالقطط ولدت، نزلت صورهم على جروب الماليزي، يا خبر ابيض، دي اللي تتصل بيا، دي جميله قوي انا عايزاها، انا اللي ما اعرفش انا عايزاها. ها، يبقى الرفق بالبهائم، احنا ليه في الارياف ها بننزل يعني ليه في الأرياف دايما بنعلم ولادنا يضربوا الحاجات دي ويقرفوا منها ويكرهوها؟ طبعا مش هنقول بس على القطط، لا، والمعيز والخرفان، البهايم كلها، اللي عنده حمار، اللي عنده حصان، اللي عنده جاموسة، اللي عنده بقرة، مفروض ان هو ياخد باله منها في الشتاء، في الحر، في كل حاجة. يبقى من مكارم الأخلاق، يعني شوفي، امرأة دخلت النار في هرة، ليه حبستها؟ لا هي أطعمتها وسقتها، ولا هي تركتها تأكل في أرض الله، مجرد إن هي حبستها راحت قافلة عليها الباب ومشي. الهرة ماتت من الجوع. فشوفي سبحان الله، دخلت النار في هرة. فأنا النهاردة لما أربي ولادي على إن هم يضربوا القطط ويضربوا الحيوانات ويبقوا شرانيين لما يشوفوا أي حاجة يقعدوا يضربوها ويعذبوها، ليه ليه ليه؟ مش دي ذات كبد؟ انت ليكي اجر في كل كبد رطبة، يعني كل حاجة حية لما تأكليها لكي اجر عليها. الكاتب بيقول هنا: ومن مكارم الاخلاق ترك الفخر. يعني ايه فخر؟ انا بنت ما اعرفش مين، أنا البنت الفلانية، أنا فلانة الفلانية، أنتوا ما تعرفوش أنا بنت مين؟ لا والله ما نعرفش، ومش عايزين نعرف. أنت بنت مين؟ أنت بنت عبد من عباد الله سبحانه وتعالى. والخيلاء. طب إيه بقى الفرق بين الفخر والخيلاء؟ الخيلاء بقى إن أنا إيه؟ امشي اتبختر بقى، ده انا مش كمان بفخر بالقول، يبقى الفخر بالقول، الخيلاء بالفعل. لا ده انا هلبس هدوم مختلفة وهلبس حاجات مختلفة. اقول لكم حاجة يعني رديئة جدا، في محل عبايات في شارع وادي النيل، المحل ده انت بتشتري منه العباية وبتشتري منه انه ما يعملهاش لحد تاني. يعني مثلا العباية مثلا ب 2000 جنيه، بتدفعي 5 علشان ما الموديل ده ما حدش تاني يعمله زيك. تخيلي، يعني انا ابقى متميزة بموديل معين ما حدش يقدر يلبسه زيي، هذا الخيلاء. او اني امشي اتبختر وسط الناس بديل، علشان كده الديول يا جماعة بتاعت الفساتين اللي بتبقى طويلة، فساتين الافراح والفساتين السواريه دي محرمة، لان دي من الخيلاء، يرخينا شبرا ولا يزدنا عن ذلك. يعني مفروض ان اخرك، ها مثلا 10 سنتي مثلا تجريها وراك، وده ستر مش خيلاء. لكن بقى الطرحة اللي بتبقى جرى وراكي 2 متر، وديل الفستان اللي جرى وراكي 4 متر، هذا من الخيلاء المحرم. والبغي. طيب يعني ايه بغي؟ يعني أخذ من حقك. البغي بغوا علينا، يعني أخذت ما لا يحق، أخذت ما لا يحق لي منك. بغوت عليك يعني خدت منك حاجة مش من حقي. لو أنا مثلا خدت أرض مش بتاعتي، لو أنا خدت مثلا خدت منك فلوس لا تحق لي، أنا بغيت عليك. والاستطالة. الاستطالة بقى من ايه؟ خدي بالك بقى، الاستطالة من الاستعلاء، التكبر، الكبر. طب ايه الفرق بين الفخر والكبر؟ لا تعالي، الفخر انا بتكلم تمام، لكن الكبر انا عندي شعور فعلا اني احسن منك، يعني انا عندي شعور ان انا افضل منك بكتير، ان انتي ولا حاجة. في ناس والعياذ بالله بيبقى عندها هذه الاستطالة بشكل مش طبيعي، فتلاقيه يعمل ايه؟ ها؟ كل ما يلاقي احد من الناس يتعامل معهم بايه؟ بترفه. يعني ازاي؟ هديكي مثال. كان في واحد وكان ذو مهنة، يعني دكتور. الدكتور ده حاسس ان ايه ده؟ اداب، ما هم بتوع الاداب دايما بيبقوا كده. تاجر، اصل هم التجار بيبقى ليهم عقلية كده. ما هو حاسس ان هو يعني معلش يعني انا دكتور، فانا ما حدش بيفكر زي، يعني ما حدش بعلمي وما حدش بيفكر زي، يعني ريحوا نفسكم. هذا من ايه؟ الاستعلاء، من الاستطالة. يبقى انا بتكبر على الخلق، ها، واظن ان انا افضل منه، انا متخيل ان انا افضل منهم، متخيل ان انا. عارفين يا جماعة زي ايه بقى في البنات؟ هي متخيلة انها احلى واحدة، فلما تشوف واحدة حلوة يا جماعة مش يعني مش زي ما انتوا بتقولوا، هي يعني ايه، هي حاسة انها احلى، يعني هي اجمل واحدة. فأي حد ها تشوفه، لا هي الحلوة، ده هي الجميلة، ده هي جميلة قوي. سبحان الله، هذا من الاستطالة. قد تكون فعلا جميلة، ولكن مين قال ان انتي اجمل واحدة؟ عرفتي منين إيه؟ فالانسان حتى لو حس بصفة طيبة جواه، يعني افرضي ان فعلا واحدة جميلة، هي فعلا جميلة، متفق على جمالها، لازم تحاول من جواها تستشعر ان مثلا الجمال مش جمال الشكل بس، ما انا لازم برضو ابقى جميلة في خلقي، وابقى جميلة في تعاملي مع الاخرين، وابقى جميلة في الامور التانية، وابقى طيبة، احاول ان انا احسن خلقي، زي احسن خلقي، اسف، زي ما انا جميلة الشكل احاول ابقى جميلة الطبع. ابن مسعود قال، وهنا بيقول ان الانسان لا يجب ان يثني على نفسه، ما ينفعش ان انتي تقعدي تشكري في نفسك الا بصفاتك الحلوة، ده انا اجمل واحدة، ده انا اشطر واحدة، ده انا انضف واحدة، ده انا اكلي رهيب، ده انا حاجتي جميلة، هو مين بيعمل المحشي زيي، هو مين بيطبخ زيي، هو مين على علم زيي، هو مين. قالك ايه؟ الا اذا دعت الضرورة. يعني ايه دعت الضرورة؟ يعني نفترض مثلا ان انت فعلا من الدارسات للفقه، انت فعلا دارسة فقه وراجعتي هذا العلم على كذا حد، فجه حد جاهل او حد لسه جديد او ايا كان، قال لا يا فلانة دي تعرف حاجة، لا تعالى هنا بقى. عشان كده ابن مسعود قال لو اعلم احدا اعلم مني بكتاب الله تبلغه الابل لركبت اليه. لان مين القراء، مين اللي خدوا التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم ثلاثة، هم اللي تعلموا التأويل والتفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس، علي بن ابي طالب، ابن مسعود. هم الثلاثة بس، هم الثلاثة بس اللي خدوا التفسير ورجعوا المصحف بتفاسيره كلها بتفسيره كله على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حد يجي يتكلم في التفسير، لا معلش، لو أعلم أحد أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل، يعني شوف تمشي له بس الإبل لركبته إليه أيا كان. فهنا قصده حاجتين، أول حاجة تعلم كتاب الله وأهمية تعلم كتاب الله، وتاني حاجة إن هم يتلقوا ده عنه ومحدش يشكك في مصداقية ما يقول. فيبقى هنا دي استثناء، وهذا ليس من الكبر، هذا ليس من الكبر. يعني ما يجيش واحد مثلا عنده علم وسط مثلا أهل بدع ويقول لا يا جماعة ده أنا جاهل، لا تعالى هنا، ده أنت بتضيع الدين كده، هيقولك أنت جاهل. طب وبتنكر علينا ليه يا جاهل؟ إحنا أصحاب البدع بقى، إحنا اللي عندنا العلم. يبقى في أماكن لابد إنك تصغري فيها، أو مثلا يا جماعة أنا دكتور دم، لا معلش سيبولي أنا بقى المسألة دي. أنت لازم بتصغري نفسك في بعض المواقف، ليس من باب الكبر وليس من باب الفخر، وإنما تلك هي الحقيقة. أنت في الموقف ده أنت لابد أن تظهري، في الموقف ده لابد أن تظهري، تمام؟ هنقف لحد هنا، يعني انتوا ما شاء الله قاطعين شوط كويس، هنقف ان شاء الله لحد هنا، نكتفي بهذا القدر، وانا مش بحب اطول. عايزاكم تمسكوا الكتاب بقى، بس عشان تبقوا عارفين ازاي احنا هنذاكر هذا الكتاب. انتي هتمسكي الكتاب مثلا النهارده، احنا اتكلمنا على كذا فكرة، احنا اتكلمنا النهارده على ايه؟ على كذا فكرة. هتقومي جاية في الهامش وتكتبي مثلا الحث على التواضع، الحث مثلا نبذ والرفق بالحيوان، من الإحسان كذا والدليل كذا، من الإحسان كذا والدليل كذا. هنا لابد ان انت تحطي دايما عندك هامش، لما يكون كتاب كده تحطي نقاط في الهامش تحددي الكتاب ده انا هطلع منه بايه، انا استفدت منه بايه. لان زي ما احنا شايفين الكتاب على بعضه، فما ينفعش ان انا ور ور ور اقعد اقرا وخلاص، لا لازم اعمل له بقى ايه، خريطة بيانية كده، اقوم مطلع ما يستفاد منه، اقوم مطلع العنوان واحط جنبه الدليل بتاعه، بحيث اني احول هذا الكتاب لنقاط. أحول هذا الكتاب لإيه؟ لنقاط، نقاط أعمل بيها. كل واحدة بقى تختار نقطة من النقاط اللي خدناهم النهاردة، لو هي عندها عيب من عيوب الكبر أو التفاخر أو التطاول، إيه؟ تحاول تتخلص منها إن شاء الله، يبقى كده واجب عليها. ولو هي عندها نقص في شيء من الإحسان اللي اتكلمنا عليه، تحاول إن شاء الله إن الأسبوع ده تعملوا وتشتغل عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بعتذر لحضرتك.